يقول من كان في رصيده 1000 دينار بتاريخ 1/1/2011، يلا احسبوا مين حسب معنا، يلا تاريخ 1/1/2011 وظل الرصيد على حاله 2000 دينار إلى أن جاء تاريخ 1/12/2011، كم شهر؟ 11 شهر، يلا احسبوا. وفي هذا التاريخ دخل في الحساب 5000 دينار، هذا كشخة هذا إن شاء الله، الله يبارك له. أنت عباد؟ السؤال: إذا حال الحول هل يزكي 7000 ولا 2000؟ وهل يجوز لي إعطاء الزكاة لشخص أنا أنفق عليه؟ إيه شنو هالكلمة؟ وهو يصرف المال. إيه. طيب. طبعاً إذا كان في 1/12 على كلامه دخل 5000، 5000 هذه ما حال عليها الحول، ينتظر حتى يحول عليها حول. طبعاً الحول هجري وليس ميلادي، يجب أن نتنبه أن الحول الذي تجب فيه الزكاة هو الحول الهجري، السنة الهجرية أقل من ميلادية 12 يوم، ولا لا؟ فيجب أن يتنبه لهذا الأمر. أما 5000 فهي لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت أرباح للرصيد الأصلي، ومستحيل طبعاً الرصيد الأصلي اللي هو 2000 يصير أرباح عليه 5000، لا شك أن 5000 هذه إيش؟ مبلغ جديد جاءه، إما ورث وإما هدية وإما هنقول ربح تجارة وإما ما يندر الله أعلم، لكن القصد أنه لا شك أنه غير 2000، فلا تجب الزكاة على 5000 وإنما على 2000 فقط. طيب، هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص أنا أنفق عليه؟ إذا كانت النفقة واجبة ينفق عليه نفقة واجبة، كمثل الأب ينفق على ولده أو الابن ينفق على أبيه أو الأخ ينفق على أخيه نفقة واجبة هو المسؤول عنه، لا يجوز له أن يعطيها من زكاته. لماذا؟ لأنه كان قاعد يعطي نفسه، ريح نفسه من النفقة، فهو أعطى نفسه الزكاة. أما إذا كان هذا الشخص أنت لا تنفق عليه وجوبا وإنما تبرعا تنفق عليه من باب الإحسان إليه، فهذا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. نعم.